القاعدة التي تليها: وشاورهم في الأمر. كل واحد منا يا أخوان تحصل له بعض ماذا؟ بعض المنغصات في الحياة الزوجية. طيب إذا حصل له بعض المنغصات الزوجية ماذا يفعل؟ في منغصات زوجية مثل الملح في الطعام، يعني ما يتوقف عندها لا الزوج ولا الزوجة، تمر كغيرها من المشاكل التي تتجدد بها الحياة. لا، لا أتكلم عن ذلك، لكن هناك مشاكل كبيرة جدا أحيانا يحتاج الرجل إلى ماذا؟ إلى أن يستشير في ذلك. طيب مثال ماذا؟ لما وقعت حادثة الإفك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مشكلة كبيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجته أم المؤمنين عائشة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استشار فيها من؟ استشار فيها علي ابن أبي طالب، واستشار فيها أسامة ابن زيد، واستشار فيها بريرة الجارية، واستشار فيها زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها زينب رضي الله عنها. كل هؤلاء يستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، كثير من الناس يستشير لكنه يخطئ في من يستشير. كيف؟ يعني على مستوى مثلا الزوجات، واحدة توها متزوجة وحصلت بينها وبين زوجها مشكلة، ترفع السماعة على صديقتها اللي معها في الجامعة اللي ما بعد تزوجت: سلام عليكم، السلام، والله صارت بيني وبين زوجي اليوم خصومة، واليوم ما أعطاني وجه، وش أسوي له؟ قالت: روحي ومن اللي وريه العين الحمراء، ترى هالشباب ذي الأيام ما ينفع معهم إلا كذا. وبالمقابل زوجها من يتصل عليه؟ يتصل لأجلس في الاستراحة ويا الشباب، قال: هاي شباب، وش رايكم اليوم فلانة ما عطتني وجه، وش يسوي بها؟ ويبدأ كل واحد يعطيه مشورته. خذ قاعدة في الحياة، سواء في الزوجات أو في الأولاد أو في حياتك أو في مالك، في كل أمورك أو حتى في العلم، إذا أردت أن تنجح فشاور الناجحين، إذا أردت أن تنجح فشاور الناجحين في كل باب. يعني من المشاكل التي مرت علي قبل فترة مشكلة إحدى الأخوات، صارت بينها وبين زوجتها بينها وبين زوجها خصومة حتى كادت أن تصل إلى الطلاق. فلما أنا دخلت في الموضوع وجدت أن الزوجة تستشير من؟ تستشير زوجة فاشلة في حياتها الزوجية، سبب هذه الإشكالية. وهذا يا أخوان من العجيب والله الذي لا إله غيره، أن الزوج يستشير لكن يستشير غير الناجحين، والبنت أو الزوجة تستشير غير الناجحين. يعني أحيانا البنت من تستشير؟ تستشير والدتها. والنعم بالأمهات، يعني نحن لا نقدح في الأمهات، لكن الأم أحيانا تشير بعاطفتها لا بعقلها، وهذا خطأ. وكذلك الرجل حينما يستشير، يستشير من؟ يستشير والدته مثلا أو أخته، فيشيرون عليهم بعاطفتهم لا بعقولهم، وهذه حينها تحصل المشاكل وتحصل الافتراق أحيانا. إذن لابد أن الإنسان في المشاكل التي لا يستطيع حلها أن يشاور، أن يشاور، لكن يشاور من يا أخوان؟ يشاور الناجحين. وهذه قاعدة في حياتك، يعني بتدخل تجارة شاور من؟ الناجحين. تريد العلم؟ شاور من؟ الناجحين في العلم. تريد مسألة في الزوجية، شاور الناجحين في الأسرة الزوجية. تريد أن تنجح في أولادك، شاور الناجحين في التربية، وهكذا. والله عز وجل يقول: وشاورهم في الأمر.